سيني غلي دوزن زين هنا والتافو الكريت سيدي هتي ساعتي فول كنيات يا يلا الخدمة تسلي وحبيب نسيم بيس غسني وين غي وين غي نوري ذيني يا يلا هاو يا غريبات صبه ما سيرتين يا الخير يا دي وانا كيد نشواني غكبابي يا دي دي سقنتا ولا تعطوغي يوفت فتو تيري دار طيادي يا باب الهنة يعشر ويادي يا نايتي لين غولير يلتدي ينقارك وريضا تكيد ويضي وخارة وريمة طلعي فوضي كي كيد الحبقة الغربازي والرسر تنامي ونفادي هنا سنان الوردي تفاتي يا ياني قسور سيغ العيبي كيس نهضر غنظر الحبالي هنا قادرير وساق باريزي يدال غريبي الخريجي يفكر ربي لي تشيني صدي شادي يوري لي الزحمة وما في الحب وانا يفتان الرمين يريدي ودارو ندارو ولا بودي وقت ويا غريبة بصرطة ما سيرتي وولي في نهان كله يقاتل ويقاتلي يا يقاوين كباريزي وابو طبلا بركي منذ غرضي كل ما تريد وما يجادي يا ندوري يا نيد ودام ساتي يا الدكور صناعي طفر حذي هنيا نيراول وخان يا بوبي نغيان أخذ ودروجي إيقالا باكن سازون دليدي يا غاريا واسر يا فوضي إيقاوي ورنت من يا العذبي اللي غسيت فروش هرت سعودي لو اخترت انا في طيابي